بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أغراصا من سعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه. قال: ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة رضي الله عنه فأخبرته، فقال أبو طلحة رضي الله عنه: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة رضي الله عنه معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليم رضي الله عنها عكة لها فأدمت. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو قال 80 رجلا. هذه معجزة علامة من علام النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوما رأى أبو طلحة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أثر الجوع، فرجع إلى أم سليم فقال: يا أم سليم، يعني هل أنا رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الجوع؟ فهل عندك شيء؟ قال: عندنا قليل. قال: فأخذت أقراص، بعض الأقراص آدمته فجعلته في طرف الثوب وأعطته أنس، فقالت: اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به أنس متأدب، فلما جاء وسط القوم ما تكلم، وقف عنده، فلما وقف عرف مراده فقال: أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: لطعام؟ قال: نعم. قال لمن معه: قوموا بنا إلى بيت أبي طلحة، إن هناك ضيافة ما شاء الله عظيمة عظيمة، ضيافة كبيرة. فإن ذلك تقدم أنس وذهب بسرعة وأخبر أبا طلحة، وقال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المسجد كلهم. فعند ذلك فجع أبو طلحة فقال: يا أم سليم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، ماذا يعني يسعون؟ قالت: الله ورسوله أعلم، يعني نحن ما لنا حول ولا قوة إلا بالله، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف قدرنا، خلينا نصبر عليه. فلما جاء قال: يا أم سليم، هذه ما عندك، هذا أقرص قليلة. فلما جاء به قال: فته فتات، ففته وجاء بعكة سم، فآدمته قليل، يعني ما عندها كثير، فآدمته قليلا، ويعني آدمه لذلك. وقال: إذا لعشرة، عشرة عشرة مقدار معين. فدخل عشرة فأكلوا وشبعوا وخرجوا، فقال: إذا لعشرة، إذا لعشرة، إذا لعشرة، وكانوا 80 70، وكلهم أكلوا وشربوا وشبعوا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.